السلام عليكم. هل سمعت يوم الأيام باسم هشام الراوي اللي سطر اسمه في تاريخ السفاحين؟ اسمع السالفة. هشام شاب مغربي مواليد 1976 ميلادي، بدأ أول جريمة له في عام 1997، لكن بداية حياته شلون؟ هذا الشخص كان يعيش مع أمه وأبوه، عمره 3 سنوات، صار بينهم خلاف، أبوه طلق أمه وراح تزوج واحدة ثانية وعاش بعيد عنهم ولا يدري عن هشام ولا عن والدته. رجعت تعيش عند أبوها، أبوها حارس مدرسة وإنسان فقير والراتب اللي يأخذ ما يكفي حتى مصاريفه، لكن شو يسوي، بنته وتطلقت ومعاها ولد ويبي يعيشهم. ولأن جده حارس مدرسة للابتدائية للبنين، ف درس هشام في نفس المدرسة، جده يأخذه ويوديه ومشي الأمور. لكن لما خلص المرحلة الابتدائية هشام بدأ يفهم وبدأ يحس بوضعه المادي الصعب، والجد اللي ما يصرف عليه، ما عنده يصرف عليه ويحتاج إلى اللي يسانده. لذلك قرر انه يشتغل، عمره صغير يعني، لكن شو يسوي، الحياة صعبة. اشتغل صبي عند محل لتصليح الدراجات الهوائية، البسكليتة او احنا نسميه القاري. اشتغل صبي عنده فترة وبعدين تطور وبدأ يتعلم فن اللحام اللي هو الحديد، يعني صنع الحديد والتطريقة وغيره. فعلا واشتغل في اللحام الحديد، وبعد فترة انتقل لمهنة شوي أفضل تدر عليها أرباح أكثر، يعني اللي هي بيع الملابس المستعملة، واشتغل فيها. بعد مرور كم سنة صار عنده طموح، يبي وظيفة أفضل تدر عليها أموال أكثر. الرجل مو بس يبي يعيش، يبي يكون نفسه، يبي يتزوج بكرة، يبي، فيحتاج لوظيفة تدر عليه مبالغ يقدر يصرف منها نفسه ويخبي منها للمستقبل. رغم أن شغلتها في بيع الملابس كانت يعني جيدة نوعا ما، لكن قالوا له روح إلى أكادير، مدينة أكادير المعروفة جدا الآن، فيها فرص وظيفية أكثر، وهناك عندهم كثير مزارع ويحتاجون إلى فلاحين وكذا، وابدأ يعني مهنة الزراعة. قال والله فكرة. هو طبعا يعيش وين؟ يعيش في مدينة سطات، وتحديدا في حي يسمونه حي ميمونة. ذاك اليوم باع البسطة اللي عنده، اللي بسطة بيع الملابس المستعملة، وجمع فلوسه وراح إلى أكادير واشتغل فعلا في الزراعة. لكن اكتشف في نهاية كل شهر أن الأرباح اللي يعني يطلعها من شغلته في الزراعة ما تسوى التعب. هناك كان يبيع ملابس المستعملة ويطلع له مثلا نقول بنسبة 50%، لكن في الزراعة الشغل والتعب والجهد يبذله أكثر، لكن يعني الأموال العائد بسيط. قال أنا أصلا غلط أني تركت شغلي هناك وابتعدت عن والدتي وعن جدي وعن، فقال أنا خلاص برجع مرة ثانية إلى سطات مدينتي وأشتغل كذلك مرة أخرى في الملابس المستعملة. وهذا اللي سواه، رجع مرة ثانية. خلال هالسنوات هذه هو كان عنده حب لفنون القتالية وخصوصا الملاكمة، وكان يلتحق بالنوادي إذا حصل له فرصة في أي نادي في أي مدينة يروح يتدرب لأنه يملك جسم رشيق، قوة في البدن، ذكي، حب هاللعبة اللي هي الملاكمة، فاستمر فيها فترة وبنى لها يعني جسد رياضي ممتاز جدا. لكن الحياة تحتاج يعني واحد يشتغل ويطلع فلوس، مو رياضة ويركض وراها، لا، ما هو قادر يوفق بين هالشغلتين. كان معطي لعبة الملاكمة أهمية أقل يعني. لما رجع لبيع الملابس المستعملة وتطور فيها وصار يوسع يعني من تجارته، ومن خلال عمله في هالمجال تعرف على مجموعة من تجار بيع الملابس المستعملة. وعلى فكرة لا تستهزئون في موضوع بيع الملابس المستعملة، تدرون انها تطلع بلاوي، فلوس بلاوي، لان اصلا تجي من العدم في البداية، من الناس اللي ترميها، الناس اللي تبيعها يعني على يعني على مجاميع ياخذونها بالجملة، وأساسا في ناس شارينها في البداية بمبالغ كبيرة جدا، لكن تبرع أول أتنازل أول أرموها أول كذا. المهم فهذول عندهم مجموعة من التجار بيع الملابس المستعملة، وهالمجموعة ناس فاسقين يعني فلوسهم واجد، وكل بعد نهاية يوم من العمل والتجارة وكذا يروحون يتجمعون في هالكازينوهات وشرب وسكر وعربدة وخرابيط، وصاروا هذول يصرفون، ومعاهم منو؟ هشام صار يصرف كل اللي اجمعه بهالتجارة، ولا وتعلق في هالأمور هذه. هو كان بعيد عن الخرابيط، يجتهد عشان يصرف على والدته، الحين شاف متعته فيها الأمور الخراب والحشيش والسكر وكذا، وصارت الفلوس كلها تروح على هالخرابيط. بعد فترة تردى حاله المالي وترك حتى رياضة الملاكمة، وصار شغله يعني تعبان في البيع والشراء، وما يصرف على والدته اللي كانت دائما تطلب منه أموال، يقول أنا ما عندي. جدة يقول له وين تودي فلوس كنت، يقول له ما عندي. المهم صار وضعه تعبان، وهالفترة هذه المصيبة أنه نبض قلب هشام الراوي في واحدة مجننته اسمها سلمة، بنت جميلة، وهذه البنت ممرضة في مدينة سطات، توها متخرجة البنت، وجمالها خلاب، رايحة رادة من نفس الطريق اللي يشتغل عليه هشام الراوي اللي يشتغل عليه في بيع الملابس المستعملة، ويشوفها وهي رايحة وهي راجعة، وهي صار يتنطرها، صار يعرف اوقاتها، فينتظر الحين يقول هذا وقت خروجها من البيت وهذا وقت عودتها للبيت، ويشوف البنت مؤدبة وتنزل راسها وما عندها خرابيط، قال بس هذا هو الحب الحقيقي اللي انا ادور عليه. المهم لكن للأسف حب من طرف واحد، البنت ولا تدري عنه ولا تلفت ولا اصلا حتى يعني انها عطتها وجه في يوم من الايام، لكن هو خلاص بنت دخلت مزاجه، صار يسأل عنها وعرف انها ممرضة وساكنة في المكان الفلاني في الحارة الفلانية اللي على نفس الطريق اللي يشتغل فيه، وانها كذا وانها كذا، يعني عرف كل المعلومات عن هالبنت هذه. المهم لكن شلون الحين تعرف عليها؟ قال انا الحين اذا بتعرف على البنت واقول لها مثلا انا اسمي هشام واشتغل في الملابس القديمة والمستعملة، والبنت ممرضة ومبين عليها بنت عائلة يعني وضعهم زين، اكيد ما راح توافق علي. لكن أفضل طريقة في البداية أخليها تتعلق فيني ولما تحبني أصارحها. ودائما هذه هي خطة كل شخص ما هو مضبوط أو وضعه ما هو مضبوط وحاط عين على واحدة أعلى منه مستوى، أول شيء خطط شلون يخليها تتعلق فيه وبعدين يصارحها البنت التنازل مقابل الحب. هذا اللي سواه هشام. شو سوى؟ وقف سلمى في أحد الأيام وهي مرة في نفس الطريق اللي ينتظرها فيه، وطلع لها هوية فيها خطين أحمر وخطين أزرق، وهذه الهوية دائما اللي فيها خطوط أزرق وأحمر مشابهة للهوية لأفراد رجال الأمن في المغرب، لكن هو شو اللي كان يملكه؟ هوية النادي اللي كان يلتحق فيه، كذلك فيها خطين، والبنت ما انتبهت وشافتها من بعيد، هو على طول عرفها قال لها معك الضابط الفلان فلاني وخبى الهوية، والبنت صدقت قالت أهلين نعم تفضل، احترمتها لأن قال أنا ضابط ورجل أمن يتفضل، قال أنا آسف على يعني هالبداية الخطأ، لكن كنت مجبر أبي أعرفك عن نفسي علشان تشعرين بالأمان إن أنا قصدي شريف وعرفتك بهويتي وكذا. قالت له إيه نعم زين شو اللي فيه يعني أنت شو تبغيت يعني؟ قال بصراحة أنا معجب فيك وأنا من زمان أشوفك رايحة رادة وأعرف إن أنت ممرضة وأنا قصدي شريف وأنا كذا وناوي زواج وكذا. البنت انبسطت، ضابط ويقول لها أنا من عائلة معروفة وأنا معجب فيك وأبيك زواج ومن زمان أراقبك لكن كنت مستحي أكلمك يعني أنا خجول. هذا اللي هي اللي فهمت أن هذا مؤدب ومحترم وكان يعني يحاول أنه يتجرأ يكلمني. المهم صارت تضحك ويعني تبوسم وراحت، واليوم الثاني اليوم الثالث إلى أن البنت لانت معه وقال أنا مستعد ترى أقابل أهلك اليوم قبل بكرة، بس أنت أشري بس أعطيني موعد. قالت لا لا لسه يعني خلينا أتعرف عليك أكثر أقتنع فيك وتقتنع فيني وبعدين يصير خير. قال لها ما في مشكلة، وهذا هو اللي يبي. واستمر معها يحاول شوي شوي يطيح بينه وبينها العلاقة. المهم يوم يومين ثلاث شهر شهرين يحاول يواعد البنت، البنت ما ترضى ابدا الا في مكان عام وتوكل على الله انا ما اقدر وانا كذا. المهم لين بدت تحس بالامان من ناحيته اخذها الى احد الطرق يتمشون يسولف معاها يسولف معاها، فجاه ولا تلقى نفسها في مكان مقطوع بين الاشجار وما في احد حواليهم، او يهجم عليها هجمة ولا هجمة مصارع، أو يعتدي عليها ويغتصبها ويسرق كل اللي عندها أو يتركها ويمشي. البنت انجنت ما توقعت اللي صار، هذا الوديع الحبوب اللي فجأة صار وحش وصار ضربها ضرب أقول لكم كان ملاكم يعني. البنت يعني داخت ما قدرت حتى تقاومه، راح تبلغت السلطات الأمنية وقالت هذا ضابط عندكم في الشرطة واسمه كذا، يدورون يدورون يدورون يدورون. قال ما عندنا ضابط بهالمواصفات وهالشكل وهالاسم، لعب عليها معطيها اسم الظهر مختلف ولا مدليها بيتهم ولا. المهم أكون بالطويلة ما قدرت تتعرف على هويته الحقيقية ولا حتى الشرطة قدروا، وكان ماخذ حذره. مرت الأيام وشاف هشام إنه يعني ما حد ألقى القبض عليه ولا حد بحث عنه ولا سمع بسالفة البنت سلمى أنها تم تعرضت للاغتصاب، أنهم يدورون على واحد، ما سمع شيء. قال الظاهر ما اشتكت أو أنه ما قدروا يتوصلون للمجرم، لذلك انبسط وشاف نفسه. هذه كانت أول جريمة، ودائما المجرم إذا فلت من أول جريمة يصدق نفسه، يقوم يرتكب اللي بعدها. المهم فعلا بعد كم يوم ويشوف بنت كذلك اسمها فاطمة، فاطمة الزهراء اسمها، هذا مواليد 1984، والبنت هذه بنت جيرانهم، يعني ساكنة على بعد كم بيت من بيت جد هشام. المهم شاف البنت، والله البنت جميلة بعد، وتبين هو طبعا ما يقاوم الجمال، اي واحد يشوفها حلوة وده يتقرب منها وده كذا، يعني بدت معاه من سافة سلمة. هذه فاطمة هم شافها جميلة ركز عليها. هالبنت هذه فاطمة تشتغل في معمل للكابلات بمدينة برشيد، وخريجة معهد التكنولوجيا التطبيقية بمدينة سطات، والبنت مثقفة ومن عائلة محترمة جدا. تعرف عليها وهي أساسا تعرف أن هذا ولد الحومة، ولد الحارة نفسها، وقصده شريف، وتشوف إنسان يعني شغيل وفعلا اشتغل كذا مرة بكذا مكان، وما عنده مشاكل، يعني الكل يعرفه ما عنده مشاكل في الحارة. فالبنت تقبلته وهو شاب، يعني كذلك أقول لكم فيه طول ووسامة ورياضي وكذا. البنت وثقت فيه، صار يتواعد معاها يوم يومين ثلاثة إلى أن قدر يستدرجها في أحد المرات إلى سكة القطار، وكان الوقت يعني مغرب، يعني ما في أحد متواجد في القرب من السكك الحديد. قام وهجم عليها فجأة، خنقها لين فارغت الحياة، قام واغتصبها وسرق اللي عندها. ليش قتلها؟ ليش ما قتل الأولى قتل الثانية؟ الأولى ما تعرفه، قدرنا يفلت، لكن هذه البنت اللي هي فاطمة، فاطمة الزهراء بنت الحومة، تعرفه يعني أكيد راح تبلغ عنه وتكشف هويته، لذلك كان مقرر أساساً أن هذه يخلص عليها لأنها تعرف هويته. وفعلاً هذا اللي سواه، ترك الجثة ومشى. بعد يعني خلال يومين ثلاثة ويلقون القبض عليه، يوم جو وخذوه من البسطة اللي اشتغل فيها صكت فيه الدنيا. يعني الجريمة الأولى صار لها كم شهر ما حد وصل له، ايش معنى هالجريمة هذه ارتكبتها خلال يومين صايديني؟ ولا هم أصلا جايينه مو على قضية القتل، لا على قضية الاغتصاب مالت الأولى البنت اللي اسمها سلمة. انبسط، قالوا له أنت اللي اغتصبت سلمة؟ قال ينعم أنا اللي اغتصبتها. استغربوا أنه اعترف ويعني وكل برود وكأنه مبسوط. ليش؟ قال أنسجن على قضية اغتصاب ولا أنسجن على قضية قتل. ما يدرون عن سافة فاطمة الزهراء اللي قتلها ورماها في سكة القطار، ما يدرون. هم الحين جايين على سافة سلمة، لأن سلمة بعد ما طلعوا لها أسماء وأشخاص وهوية، يعني عن طريق التحرير والمصادر وكذا، من ضمن هالأشخاص تعرفت على صاحبنا هشام. المهم اعترف ان انا فعلا اغتصبتها وانا كذا، وانا ما كنت يعني قادر اتحمل اكثر من كذي، وانا ضحكت عليها، يعني قلت لها اني انا ضابط وخفت ان تعرف هويتي الحقيقية وترفض حبي لها، لذلك يعني قمت باغتصاب. المهم لكن بطويلة سجنوا سنة. انبسط خلال وجوده داخل السجن بعدها بشهرين، اعثروا على الجثة لأن كان راميها يعني تحت الأشجار اللي على طريق سكة القطار، شافوا الجثة. وكانوا أهلها أساساً اللي أهل فاطمة المقتولة فاطمة الزهراء مبلغين عن اختفائها، وحولوا الجثة للطب الشرعي، وتبين أن البنت تعرضت للخنق قبل لا تموت، وأن هذا هو سبب الوفاة، الاختناق. بعدين تم اغتصابها وسرقة الأموال اللي عندها، وكان معاها هاتف نوع موتوريلا. قالوا خلونا ندور على الهاتف هذا، يمكن نعرف يعني هذا الهاتف إذا عثرنا عليه راح نعثر على المجرم. دوروا دوروا دوروا دوروا، ولا هذا الهاتف عند واحد يشتغل بالنظافة ولاقيه بأحد حاويات القمامة، المهم بدون فايدة. انبسط هشام لأنه وهو داخل السجن اكتشفوا الجريمة الثانية، فهو طلع منها. عدت فعلا، انسجن سنة وطلع. بعد ما طلع بسنة الآن وش صار يفكر؟ أنا برتكب جرائم لكن بكون هالمرة حذر جدا. أنا الجريمة اللي ارتكبتها في فاطمة زهراء ما تم اكتشافها، لكن سلمى لأني أنا تركتها على قيد الحياة. لو أني قاتلها كان ما سجنوني مثل سالفة فاطمة اللي قتلته ما حد درى. إذن كل وحدة قادمة الآن راح أقتلها. وفعلا بعدها تعرف على بنت اسمها نزهة، نزهة منصير، مواليد 1986. وهذه البنت كانت حديث الحارة من كثر ما هي جميلة البنت. طبعا هم ما يدور إلا الجميلات ولا الجياكر يخليهم، يعني من حسن حظ الوحدة لما تكون جيكرة إذا مرت بجانب هشام الراوي، لأنها تعيش ما تموت، أما الجميلة هي اللي تموت. هذا هشام سوى، تقرب من نزهة وتعرف عليها واستدرجها إلى أحد الأماكن البعيدة ما فيها ناس وكذا، وسوى فيها مثل ما سوى في فاطمة الزهراء، خنقها واغتصبها وترك الجثة وهرب. رجال الأمن لما بلغوهم عن وجود الجثة ورفعوها للطب الشرعي، هني يعني اربطوا القضيتين في بعض، قضية نزهة منصير وقضية فاطمة الزهراء. ليش؟ لأن بنفس الأسلوب شخص خنقها بعدين اعتدى عليها وبعدين تركها وكذا، والحمض النووي مطابق، لكن ما يدرون الحمض هذا حق منه، ما يدرون. المهم راحت الأيام وجدت الأيام، والوحدة اسمها نوال، هذه نوال اعثروا على جثتها وتم ارتكاب الجريمة فيها بنفس الأسلوب اللي حصل مع نزهة ومع فاطمة الزهراء، يعني عن طريق الخنق، ولقوا الجثة عارية يعني من النصف من الأسفل، وبنفس يعني مبين إنه نفس المجرم، ومبين إن هذا الشخص رياضي يعني من من من عملية الخنق. يعني معقولة واحد يخنق يعني بنت بهالسرعة، يكسر رقبتها وهو يضغط على رقبها بهالسرعة يعني، وبعدين قادر إنه يسيطر على أي بنت؟ مبين إنه ما قاومته، يعني ما سببت له يعني مثلا خدوش ولا في مثلا آثار للجلد على أظافرها، مبين عليه إنه قوي هذا الشخص. جننه، قالوا إحنا الآن نبي نعرف هذا الشخص من بداية عام 2008 وهو اشتغل علينا خطف وقتل واغتصاب وشنو هذا؟ ثلاث جثث. قالوا لحظة، هو متى بدأ يعني هالعمليات يسويها؟ قالوا من بداية عام 2008. إذا تذكرون أنا قايل لكم أن سجنوه سنة من 2007 إلى 2008 قضية الأولى البنت سلمة. بعد ما طلع عام 2008 يعني بشهر 3 تقريبا عام 2008 بدأ يرتكب الجرائم، ارتكب 3 جرائم قتل وراء بعض. فقال الضابط، قال بما أن كل الجرائم القتل تحصل في مدينة سطات ما قاعد تحصل في مدن أخرى، إذن هذا الشخص مستقر هني وقريب، أكيد ساكن هني يعني ما يروح بعيد، يعني شغله هني حياته. تدرون شلون جيبوا لي كشف بالمفرج عنهم من السجون من بداية عام 2008، لأن المفرج عنهم من سنوات طويلة يعني رقم كبير جدا جدا، مستحيل أنك يعني تحصره. لكن لما شافوا أن تواريخ الجرائم كلها في 2008 قال بس أعطوني كشف بالأشخاص اللي تم الإفراج عنهم، وأبي مو كل شخص تجيبوا لي، يعني مو واحد متهم بالسرقة تجيبونه ولا قضايا مرور ولا لا لا لا، متهم إما بالاغتصاب أو بالقتل، وخصوصا إذا كانت الضحية امرأة جيبوا لي. قاموا يحصول هالملفات الإفراج عن المساجين ويحددون القضايا اللي طالبها المحقق، ويطلعوا له تقريبا 50 شخص. قال 50 شخص هذول جيبوهم لي. كان من بينهم منو؟ هشام اللي كان متهم بقضية اغتصاب البنت سلمة وتم الإفراج عنها، صار يحقق بالخمسين، وطلب أنه يتم أخذ عينة الحمض نووي منهم كل 50 ومطابقته مع الجثث اللي عنده، أو يفحصونهم ويطلع المجرم المطابق له للحمض نووي موجود على الجثث اللي هو منه هشام الراوي. يوم واجهوه في الموضوع يبطل جربه، قال يبا أنا بقولكم يا بصراحة، أنا اكتشفت أني أنا ما أقدر أقاوم الجمال بصراحة. البنت الأولى هذه بنت مدينتي وأنا كنت أشوفها وهي تمر علي على البسطة اللي هي سلمة، الثانية كانت بنت جيرانها، الثالثة كانت جارة خالي. يقصد منو؟ يقصد المسكينة هذه نزهة. نوال يقول نوال هذه أنا كنت رايح لهم مراجعة في المكان اللي هي داوم فيه وشفتها، ومن يومها أنا صراحة استخفيت ما قدرت أملك نفسي يعني، وقررت أني أي وحدة تدخل مزاجي لابد أني أعتدي عليها. ليش؟ لأنها إذا عرفت وضعي المادي وعرفت يعني وضع الاجتماعي وأني أنا من عائلة فقيرة ما راح تقبل فيني، فأخذ حقي ونصيبي من الدنيا غصب عن طريق اني ارتكب الجريمة فيهم واقتلهم. شافوا ان هذا لا هذا مو صاحي، هذا احلوه في البداية لطب نفسي وعلشان يحددون اذا هذا كان يعني في قواها العقلية ولا متخلف ولا شنو. انا كل واحدة اشوفها حلوة لازم اقتلها بعد ما اعتدي عليها واخذ حقي واخذ نصيبي لكن الطب النفسي اللي اشرفوا عليه الاطباء قالوا يبو هذا مسؤول عن تصرفاته وانه كان في كامل قواه العقليه، لكن الشخص يعني عنده غضب داخلي في نفسه ومن المجتمع ومن الوضع اللي هو فيه فقام يرتكب الجرائم، يعني يتحمل المسؤوليه لجميع تصرفاته. المهم الكم بطوله ويقومون ويحكمون عليه بالسجن المؤبد، وإلى اليوم موجود في السجن. وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.